بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثالثة، أي من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، أن من أطاع الرسول ووحد الله، قد سبق الكلام على التوحيد وسيأتي إن شاء الله والكلام على الطاعة، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الموالاة تطلق ويراد بها المناصرة والتأييد، وتطلق ويراد بها المحبة والموافقة. وقوله من حاد الله ورسوله، أي من عاد الله ورسوله وكان في حرب معهما، أي حاد مأخوذ من الحد، هم في جانب وهو في جانب، هو في جانب الشرك وليس في جانب الموحدين. فموالاة من هذا حاله معاداة لله ورسوله، لأن المحب يعادي من يعادي محبوبه، ويواد من يواد محبوبه، فإذا أحب من يعادي محبوبه فقد ناقض الحب. ولا يجتمع إيمان وموالاة لمن حاد الله ورسوله. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم آيات كثيرة تنافي اجتماع الإيمان مع الموالاة لمن حاد الله ورسوله، حتى قال بعض أهل العلم إن القرآن أكثره في تقرير هذه المسألة، وهي التحذير من موالاة غير المسلمين والتنفير عنها، وجاء الذم لمن يقع في هذا الأمر ذما شديدا، لأن هذا الأمر ينافي أصل الإيمان ويقوي جانب الكفر والنفاق والعصيان. فيقول هنا: ولو كان أقرب قريب، أي ولو كان من حاد الله ورسوله أقرب قريب، لا تجوز موالاته، بمعنى نصرته على أهل الإيمان أو محبته كمحبة أهل الإيمان والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يمكن أن يجتمع إيمان وموادة لمن حاد الله ورسوله، لا تجد في الواقع. إن وجدت من يوالي من حاد الله ورسوله فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر، وإن زعم بلسانه ففعله يكذب زعمه. لا يجتمع، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من المودة النصرة والمحبة والتأييد، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذا مأخوذ، أو الشيخ أخذ قوله أقرب قريب من هذا اللفظ، ولو كانوا آباءهم، والآباء جمع ومفرده أب، والأب هو كل من له عليك ولادة قريبة أو بعيدة، فالقريبة هو الأب والبعيدة هو الجد. وبدأ هنا بالآباء دون الأبناء، لأن الإنسان غالبا يقتدي بأبيه ولا يقتدي بابنه، فبدأ بالآباء هنا. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، والأبناء جمع مفرده ابن، وهو كل من لك عليه ولادة قريبة أو بعيدة، فالقريبة كالابن والبعيدة كابن الابن وإن نزل. أو إخوانهم، والأخ هو كل من يجتمع معك في أصليك أو في أحدهما، فالمجتمع معك في أصليك أخ شقيق، ومن اجتمع معك في أبيك أخ لأب، ومن اجتمع معك في أمك فقط أخ لأم. قال: أو عشيرتهم، العشيرة هم بنو القوم من قبيلة وأقارب وأرحام ونحو ذلك. هذه الآية بعض أهل العلم يقول نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، عامر بن عبد الله بن الجراح، لما قتل أباه يوم بدر. وبعض أهل العلم يقول ولو كانوا آباءهم، أبو عبيدة لما قتل أباه، أو أبناءهم لما أراد الصديق أن يقتل ابنه وهم بقتله في غزوة بدر وكان مشركا، أو إخوانهم في مصعب بن عمير لما قتل أخاه عبيد بن عمير، أو عشيرتهم في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل بعض بني قومه، وقيل كذلك هي في علي وحمزة وأبي عبيدة بن الحارث لما قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، لأنهم من عشيرتهم. والمعنى يشمل الجميع، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذكر هؤلاء دون غيرهم لأنهم أقرب ما يكون للإنسان. فإذا كان هؤلاء ممن يحاد الله ورسوله ولا تجوز موالاتهم، فمن باب أولى غيرهم ممن ليست بينك وبينه صلة قرابة كصلتك بهؤلاء. قال هنا المعادة لله ورسوله، من حاد الله، هنا قال من حاد، أي كان يعني قد سبق الكلام عليها أنه يكون في حد وهم في حد، يكون لا شك أن أهل البدع والضلال داخلون، لأنهم حادوا الله ورسوله في أمر التشريع والإحداث في الدين، فلا تجوز موالاة كل من حاد الله ورسوله، فموالاة أهل البدع محرمة. ولهذا نهى السلف عليهم رحمة الله من مجالستهم ومن حضور مجالسهم ومن موالاتهم ومن نصرتهم ومن تأييدهم، حتى قال بعض السلف: فر منه فرارك من الأسد. ومعلوم أن أهل البدع، يا أخوان يا حبذا لو يكون تكون الأسئلة في ورقة من أجل ألا ننقطع عن الدرس، لأننا لو فتحنا هذا المجال ما قرأنا حرفا. تفضل. كيف؟ لا بد من النصيحة، لكن النصيحة لها ضوابط. النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهؤلاء من عوام المسلمين. النصيحة لها ضوابط شرعية ينصح فيها الإنسان غيره، سواء كان صاحب معصية أو صاحب بدعة، حتى الكافر ينصح ويدعى إلى دين الله سبحانه وتعالى، وتبين له وتقام عليه الحجة وتبين له المحجة. لكن ليس معنى النصيحة أن الإنسان يكون معهم ذهابا وإيابا وأكلا وشربا ونوما ويقول أنا أنصحهم. نحن نخاف أنك تنصح ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب، والمرء على دين خليله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. لكن يبين الإنسان ينصح بقدر ما عنده من العلم، ويبين دين الله سبحانه وتعالى، ولا تتعدى ذلك بالمجالسة والمخالطة ويعني المقارنة والمماشاة ونحو ذلك. قال هنا: يوادون من حاد الله، قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي ثبت الله الإيمان في قلوبهم، لأن هذا دليل على صحة الإيمان إذا لم يوادوا من حاد الله ورسوله، دليل على صحة الإيمان وصدق نيتهم. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم قواهم بروح منه. الروح تطلق في كتاب الله سبحانه وتعالى ولها عدة اعتبارات، تطلق الروح ويراد بها النفس، يسألونك عن الروح، وتطلق الروح ويراد به الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تطلق الروح ويراد بها جبريل نزل به الروح الأمين، وهنا أطلقت وأريد بها التقوية، أريد بها التقوية. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية: وأيدهم بروح منه، أي قواهم سبحانه وتعالى، وزاد إيمانهم تثبيتا في قلوبهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا جزاء وثواب من صحح عقيدة الولاء والبراء وعمل بهذه العقيدة العظيمة التي تكاد تندرس عند كثير من المسلمين. يدخلهم جنات، ولم يقل جنة، قال بل جنات. والجنة سميت جنة لأنها تجتن بأشجارها، أي تختفي بالأشجار المحيطة بها ولا يدرى ما وسطها. ومادة الجيم والنون كما يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى تدل على الاستتار، كالجنة والجن والجنة، الصيام جنة. قال: يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي لا يخافون موتا ولا خروجا، بل خالدين فيها أبد الآبدين. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر الرضا هنا مناسب جداً، فإنهم لما أغضبوا أقاربهم ممن يحاد الله ورسوله قابلهم الله سبحانه وتعالى بالرضا، وهذا منه جزاء أعظم سبحانه وتعالى. فالإنسان يتفكر في هذا، ما عليه إذا سخط عنه أعداء الله وإن كانوا أقرب الناس، فإن هناك رضا يتمناه جميع الناس وهو رضوان الله سبحانه وتعالى. فلهذا هنا قال رضي الله عنهم، رضي عنهم وإن غضب عليهم غيرهم فلا يضرهم. لهذا كان بعض السلف يرحمه الله يكتب بعضهم لبعض يقول إذا رضي الله عنك أو نعم إذا رضي الله عنك فلا يضرك من غضب عليك وإن غضب عليك من في أقطارها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هنا قال رضي الله عنهم، أي رضي أعمالهم ورضي أقوالهم ورضي عقيدتهم في هذا الباب وفي غيره، ورضوا عنه أي قرت أعينهم بثواب الله وجزاء الله لهم في جنة عرضها السماوات والأرض. أحسنت، حديث عائشة رضي الله عنها من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الله رضي الله، من أرضى الله بسخط الناس سبق لسان رضي الله عنه وأرضى عنه الناس أولئك حزب الله، أي أولئك الذين سبق ذكرهم هم جنده سبحانه وتعالى وهم أولياؤه جل وعلا. وقال قبل ذلك أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم خاسرون، في نفس السورة. هؤلاء حزب الله الذين حققوا الإيمان ظاهرا وباطنا، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه أداة حصر، لا يفلح إلا حزب الله سبحانه وتعالى، الذين حققوا الإيمان ظاهرا وباطنا والمتابعة وعملوا بعقيدة الولاء والبراء، هؤلاء هم حزب الله الذين ينصرهم الله وهم جنده سبحانه وتعالى وهم أولياؤه الذين يؤيدهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا فيه ما تقدم أن ما سيذكر أمر مهم، وهذا دعاء منه، والرشد مقابل للغي. قال أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية، والحنيفية مأخوذة من الحنيف والحنف وهو الميل، وهي الميل عن الشرك كما سيأتي. الحنيفية ملة إبراهيم، أي طريقة إبراهيم ودين إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، وإبراهيم باللغة السريانية كما يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام أب رحيم، إبراهيم بمعنى أب الرحيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ في سيرته عبر وعظات ودروس. ولهذا قال ابن القيم وابن كثير والمقولة منقولة عن غيرهما، إبراهيم كان قلبه للرحمن وولده للقربان وماله للضيفان، ويقال أول من ضيف الضيف عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني أبو الأنبياء، ومن سلالته الأنبياء ممن جاء بعده. قال هنا ملة إبراهيم، مع أن جميع ملة الأنبياء ملة التوحيد، لكن قال بعض أهل العلم لأن إبراهيم كابد وحورب وعذب وصبر أكثر من غيره ممن جاء ممن كان قبله عليه الصلاة والسلام، قال أن تعبد الله وحده، إفراد الله بالعبادة، مخلصا له الدين، أي لا تعبد معه غيره، وعبادتك لله سبحانه وتعالى لا تريد بها جزاء ولا شكورا. قال وبذلك أمر الله جميع الناس، أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة بعبادته وحده دون ما سواه جل وعلا، وهو الأمر العظيم، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. لا كما يروج البعض أن أمر التوحيد أمر سهل، وربما يعلم التوحيد في 10 دقائق. سبحان الله، نبينا عليه الصلاة والسلام 23 سنة منذ أن بعث إلى أن مات وهو يدعو إلى التوحيد، والبعض يقول في 10 دقائق، هذا دل على أنه لم يعرف التوحيد. وبعضهم يروج حديث الموضوع أن ينسبه للبخاري، للشرك أخفى عليك أخشى عليكم، للشرك أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. تعرفون هذا اللفظ يا أخوان؟ وفي صحيح البخاري يقولون أنه في صحيح البخاري للشرك أخشى عليكم، ماذا يخشى علينا عليه الصلاة والسلام وهو يقول في مرضه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكرت عنده كنيسة رأتها أم سلمة في الحبشة. فأمر التوحيد هو الأصل العظيم، والنهي عنه هو أصل المعاصي والذنوب وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وخلقهم لها، أي خلقهم لهذه الحكمة العظيمة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبق معنا ذكر معنى خلق، وما خلقت الجن، المادة الجيم والنون تدل على الاستتار، والجن مخلوقات خلقهم الله سبحانه وتعالى وهم من عالم الغيب يجب الإيمان بهم، ومن أنكرهم فقد كفر، لأنه مكذب لصريح القرآن ولنصوص السنة. ومن أخص علامات المؤمنين الإيمان بالغيب، كما في أوائل سورة البقرة يؤمنون بالغيب، وإنكارهم لأنهم لا يرون هذا تكذيب لجميع الغيبيات مما يكون في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وحكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعلهم من عالم الغيب، مأمورون كبني آدم ويدخلون الجنة، أعني المسلمين منهم في الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي نصره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، ومكلفون، ولهذا ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وبكوا لما سمعوا القرآن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كانوا يبكون ويقولون بلى. وكما في حديث ابن مسعود في الليلة التي تقال لها ليلة الجن ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مأمورون. قال هنا وما خلقت الجن والإنس، هنا قدم الجن على الإنس، والتقديم ليس تقديم شرف، إنما هو تقديم زمني، لأنهم في خلقهم قبل بني آدم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وفي بعض المواطن يذكر الإنس قبل الجن، والتقديم تقديم تشريف، لأن التقديم قد يكون من باب تقديم التشريف، مثاله تقديم جبريل على ميكائيل في موطنه من سورة البقرة وفي الأحاديث، قالوا هذا يدل على أن جبريل أفضل من ميكائيل، ودلل بعض أهل العلم بأفضلية جبريل على ميكائيل بثلاثة وجوه. الوجه الأول هو ما بين أيدينا، تقديمه في الذكر، إذ التقديم يقتضي التشريف، هذا هو الأصل أو الذي يرد كثيرا. الوجه الثاني هنا أن جبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر، بالقطر بالمطر، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. المعنى الثالث للتقديم هو أن جبريل باللغة السريانية بمعنى عبد الله، وميكائيل بمعنى عبيد الله، والمكبر أفضل من المصغر. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنس سموا إنسا لأنه يأنس بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا، إني آنست من جانب الطور نارا، أي رأيت. ولهذا الإنسان والإنس من طبيعته الأنس بغيره، وقل أن تجد إنسانا لا يأنس بغيره إلا وهو مريض. فالإنسان يأنس بأهله، بزوجه، بولده، بجيرانه، بأصدقائه، بزملائه، هذه طبيعة الإنسان يأنس بغيره. إلا ليعبدون، اللام هنا يقول لها أهل العلم لام الحكمة، لام الحكمة، وينكرها الأشاعرة لام الحكمة، أي حكمة خلقه سبحانه وتعالى لهم هي عبادته. إلا ليعبدون، والعبادة كما هو معروف تعريف شيخ الإسلام وهو المشهور وهو أدق تعريف، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، إلى آخر ما ذكره الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يقول: إذا قال قائل من الأحزاب المعاصرة أنه على حزب الله كيف نرد عليه؟ الدعاوى إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء، فهذا يستطيع أن يقوله كل حزب، لكن إذا وافق القول الفعل وإلا فإن هذه دعوة عريضة تحتاج إلى أدلة، وبسط الجواب على هذا السؤال في مقام آخر.